بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات دار الحديث الحامد يسرها أن تقدم لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أكلة الربا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها المغتابون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها النمامون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الظلمة اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها المبتدعة اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها العاقون لآبائهم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا من قطع أرحامه اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا من عادى أهل الحق اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا كل من أسرف على نفسه بالآثام والمعاصي اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لأخينا الفاضل أبي مالك صابر اللحجي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع هذه المادة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، وهكذا زيارة إخواننا من طلبة العلم في مركز الشيخ الفاضل أبي بلال حفظه الله ورعاه وحفظ الله الجميع. هذا الشيخ المبارك الذي نفع الله به ونفعه ظاهر وعامر، هذا الشيخ الذي أحببناه في الله لما حباه الله من العلم والحلم والروية والخلفية والتواضع الجم لإخوانه، فجزاه الله خيرا عما يقوم به من النصح والتعليم والإرشاد والخير. وهكذا جزى الله خيرا إخوانه الذين يقفون إلى جانبه في هذا المركز المبارك، وجزى الله خيرا كل من قدم لهذه الدعوة خيرا بكلمة أو قلم أو مساعدة في أي شأن من شؤون الدعوة ومجالاتها. إخواني في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبين الله عز وجل في هاتين الآيتين أنه أنزل كتابه القرآن هداية للبشرية وسبيلا لسلامتهم وسعادتهم في الدارين إنهم قرأوه وتدبروه وعملوا بما فيه ووقفوا عند حدوده واعتبروا بوعظه وقصصه. وما أجملها من تزكية عند أن يقال عنك فلان وقاف عند كتاب الله. هذا هو شأن الصالحين المعظمين للقرآن العظيم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر فأذن له فقال إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول مخاطبا عمر بن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا وهم أن يوقع بالرجل، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فلم يتجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون آية ذكروا بها ووعظوا بها، فهم من الذين قال الله عز وجل عنهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تذكيرهم بالقرآن امتثالا لأمر الله عز وجل القائل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فها هي خطبه ومواعظه مليئة بالآيات القرآنية، بل أنه صلى الله عليه وسلم خطب من فوق منبره بسورة قاف قرأها كاملة على الصحابة كما جاء ذلك في صحيح مسلم. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لأتفيأ بكم ومعكم في ظلال وارف لآية من آيات الكتاب العزيز. هذه الآية قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله إنها وعظ لجميع الناس وهي أمر يخص كل إنسان. هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن على القول الصحيح، ألا وهي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثبت عند الإمام النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بتسع ليال. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والأصح في آخر ما نزل من القرآن قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والمشهور في قراءة الآية بضم التاء وفتح الجيم ترجعون، وقرأها أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويوما في الآية جاء منصوبا على المفعولية لا على الظرفية، ويوما نكرة جاء بعده جملة. وكما في القاعدة أن النكرات إذا جاءت بعدها جمل أعربت صفات، أي أن الرجوع إلى الله عز وجل صفة لهذا اليوم. وقد اختلف المفسرون في المراد بهذا اليوم، هل هو يوم القيامة أو يوم موت الإنسان. ويمكننا أن نقول ألا تنافي بين القولين، فإن من مات قامت قيامته. فيأمر الله عز وجل عباده بأن يتقوا يوما يرجعون إليه، وهو يوم موتهم ويوم بعثهم من قبورهم للوقوف بين يديه حتى يجازيهم على أعمالهم. اعلموا أيها الناس أنه ما من نفس منفوسة إلا وسترجع إلى ربها، وذلك بعد أن يفصلها ملك الموت من جسدها. قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كل الخليقة راجعة إلى الله عز وجل بالموت بدون استثناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إنه رجوع لا مفر منه ولا مهرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رجوع لا مناص منه ولا محيد عنه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. رجوع الرحلة فيه مخلوطة بالسكرات والزفرات والآلام والغصص، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الرجوع إذا حانت ساعته لا يؤخر ولا يقدم لصاحبه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المسلمون، إننا سنحمل على أعناق الرجال إلى قبورنا وسنقول إحدى عبارتين: إن كان الواحد منا صالحا قال قدموني قدموني، وإن كان طالحا قال يا ويلها أين تذهبون بها. سنوضع في تلكم الحفرة، حفرة الظمات والظلمات، حفرة الآهات والحسرات. هل له بيت البلاء والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع. بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قدر ثلاث أذرع. لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له، ملك كملك تبع. هذا القبر الذي سيكون على صاحبه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونعيمه وعذابه مستمر إلى قيام الساعة. فإذا انتهى عمر الدنيا وجاء اليوم الآخر، فإن رحلة الرجوع للخليقة لا زالت مستمرة. سيرجعون أي سيخرجون من قبورهم لكي يقف الواحد منهم بين يدي الله عز وجل فيحاسبه على ما قدمه في حياته الدنيا. نعم أيها الناس، لقد وصف الله عز وجل اليوم الآخر بأوصاف عظيمة ونعته بنعوت جسيمة ليبين عظيم أمره. هذا اليوم الذي قال الله عز وجل عنه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم الذي قال الله عز وجل عنه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوما ترجعون فيه إلى الله، ويوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوما ترجعون فيه إلى الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوما ترجعون فيه إلى الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوما ترجعون فيه إلى الله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوما ترجعون فيه إلى الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوما ترجعون فيه إلى الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ يوما ترجعون فيه إلى الله يوما هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إنه إذا أراد الله خراب هذه الدنيا وبدء اليوم الآخر أمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأولى وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور والصور هو القرن وقد تهيأ إسرافيل لأن ينفخ في الصور منذ مدة روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر متى يؤمر فينفخ فيأمره الله بالنفخة الأولى وهي نفخة الفزع المشار إليها في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وهذه النفخة تحدث في الدنيا خلخلة عظيمة تغير من نظامها وتقلب أحوالها. ثم يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق والإماتة المشار إليها في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والمستثنى من الصعق هنا قيل بعض الملائكة وقيل بل الشهداء، وليس ثمة دليل صحيح صريح يبين من المستثنى، لكن حتى الذين استثنوا من نفخة الصعق فإنهم سيموتون، لقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وتمكث الخليقة بعد هذه النفخة 40، لا يدرى أهي 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. زعم بعض الشراح أنه وقع في مسلم 40 سنة ولا وجود لذلك. نعم، روي أو روى ابن مردويه عن طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش أنها 40 سنة، لكن هذه الرواية شاذة، فالأصل أو الصحيح ما في الصحيحين أنها 40. فعند أن سئل عنها الراوي أبو هريرة: أهي 40 سنة؟ قال: أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أهي 40 شهرا؟ قال: أبيت. أهي 40 يوما؟ قال: أبيت. وقد جاء في الحديث السابق حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أنه يفنى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق، فيأذن الله عز وجل أو يأمر الله السماء أن تمطر فينبت أو تنبت الأجساد من تلكم العظام الصغيرة كما ينبت البقل، حتى إذا اكتملت الأجساد في قبورها أحيا الله إسرافيل وأمره بأن ينفخ في الصور النفخة الثالثة 3 نفخات، على الصحيح من قولي العلماء. وإلا فإن هناك من أهل العلم من يقول بأنها 2، لكن سياق الآيات يدل على أنها 3، فالله عز وجل يقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويقول في هذه نفخة الفزع، ويقول في نفخة الصعق: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويقول في نفخة الإحياء: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فسياق الآيات يدل على أنها 3، وهذا ما ذهب إليه الإمام الكبير والمفسر الشهير والمؤرخ النحرير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فيأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثالثة، نفخة البعث والإحياء المشار إليها في قوله: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتخرج كل روح إلى الجسد التي كانت تعمره في الدنيا، فيقوم الناس من قبورهم، حينها تزلزل الأرض زلزالها وتتشقق سريعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. وأول من ينشق عنه قبره هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم: يخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب من على رؤوسهم، يقول الكافرون من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقول الكافرون هذا يوم عسير، ويقول المؤمنون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ثم إنهم يحشرون جميعا حتى الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشرت يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، الرجال والنساء معا، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، فكل مشغول بنفسه، كما صح معنى ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. أما أهل التقوى وأهل الإيمان فإنهم يحشرون على نجائب من نور، كما قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وأما العصاة والفجار فإنهم يساقون إلى أرض المحشر سوقا ثم إلى النار، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا يعرف لأحد عليها معلم، كما جاء ذلك في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه. ينفذهم البصر، أي أن أولهم يرى آخرهم، وتدنو الشمس من على رؤوسهم مقدار ميل، لا يدرى أميل المسافة هو أم ميل المكحلة، ويتصبب الناس عرقا كل بحسب ذنوبه ومعاصيه، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ترقيوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه. حتى إذا بلغ بالناس ما لا يطيقون ولا يحتملون من الهم والكرب، فهم مع دنو الشمس من على رؤوسهم مقدار ميل، يكونون في زحام عظيم يخنق الأنفاس، إذ أنه ليس للواحد منهم إلا موضع قدميه، ليس له أن يجلس وليس له أن يضطجع، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا بلغ بهم من الهم والكرب والضيق ما لا يطيقون ولا يحتملون، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لنا عند الله عز وجل؟ فيأتون الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فنبينا صلى الله عليه وسلم وكل نبي من الأنبياء، يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبا ويحيل إلى الآخر إلا عيسى عليه السلام، فإنه لا يذكر ذنبا إلا أنه يحيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقع النبي صلى الله عليه وسلم لربه ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد والثناءات ما لم يفتحه على أحد قبله. ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وتلك هي الشفاعة الكبرى والمقام المحمود الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة المشهور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقف مع الناس والجميع ينتظرون مجيء الله عز وجل لفصل القضاء، ينتظرون مجيء الله بقلوب وجلة قد خرجت إلى الحناجر. قال الله عز وجل: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ينتظرون مجيء الله عز وجل بوجوه عانية، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ينتظرون مجيء الله بأبصار شاخصة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ينتظرون مجيء الله بأصوات خاشعة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. بينما هم كذلك إذ بالسماء تتشقق وينزل من خلالها الملائكة يصفون حول الخلق صفوفا يحيطون بهم، فيقول بعض الخلق للملائكة: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو آت. فتزداد وجوه الخليقة عنوا وتزداد أبصارهم شخوصا وأصواتهم خشوعا، فيجيء الله، يجيء الملك الجبار، يجيء مالك يوم الدين، يجيء من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مجيئا يليق بجلاله. وجاء ربك والملك صفا صفا، ويكلم الله عز وجل رسلا يقول: يا آدم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فلما سمع ذلك الصحابة شق عليهم وقالوا: أينا هذا الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. ويكلم الله نوحا فيقول له كما جاء في الصحيح: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بمحمد وأمته ويشهدون لنوح على قومه، وذلك قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكلم الله عيسى عليه السلام كما جاء في القرآن: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويجمع الله الرسل فيسألهم عن دعواتهم لقومهم أو لأقوامهم. قال الله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إنه من هول المطلع ومن شدة الفزع، فإن الرسل يكلون علم إجابة أقوامهم لهم، يكلون علم ذلك إلى الله. خوف شديد ورعب وهلع وفزع يجعل الأنبياء يكلون علم إجابة دعوتهم لهم إلى الله عز وجل. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان هذا هو خوف الأنبياء والمرسلين فكيف سيكون حالي وحالك نحن المساكين؟ ويسأل الله الرسل ومن أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهنا يبدأ العرض على الله والوقوف بين يديه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض على الله عز وجل والوقوف بين يديه ليجازي المحسنين على إحسانهم والمسيئين على ما عملوا. العرض على الله والوقوف بين يديه ومناقشة الحساب يعتبر ذلك عذابا وهلاكا. ناهيك عن باقي الأهوال وناهيك عن عذاب النار لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك. إن أول أمة تعرض على الله وتقف بين يديه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين نحن من أفرادها. ثبت في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة ونحن أول من يحاسب يوم القيامة. اعلموا أنه ما من واحد سيقف بين يدي الله عز وجل، ما من أحد منا سيعرض على ربه إلا وسيكلمه الله عز وجل كفاحا دون ترجمة. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تخيل يا عبد الله يوم أن ينادى عليك من وسط هذه الأمة، ينادى عليك باسمك قم يا فلان لكي تعرض على الله، كيف سيكون حالك؟ كأني بك إذا قرع النداء سمعك، وطرق إذا قرع النداء قلبك وطرق سمعك، كأني بك يصفر لونك وترتجف بوادرك وترتعد فرائصك. ستقف بين يدي من؟ وستمثل بين يدي من؟ وستعرض على من؟ ستعرض على الله الذي لا يخفى عليه من أمرك شيئا. الله الذي ما قدره كثير من العباد حق قدره. الله سنقف بين يديه وسنعرض عليه. لن ينفع الكذب ولن ينفع التحايل ولن تنفع المراوغة. إنك ستمر من عند أبيك وأمك وأخيك وأختك وبنيك ولن تستطيع أن تقول لواحد منهم تعال معي لتقف بين يدي الله معي، تعال معي لتؤنسني حين أعرض على ربي. لن تستطيع أن تقول ذلك وهم لن يعرضوا عليك هذا، بل أنهم سيفرون منك وسيهربون عنك. بمجرد رؤيتهم لك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الكل مشغول بنفسه، وأنت ستقف بين يدي الله وحدك بمفردك. وإذ بالصحف تنشر، وإذا الصحف نشرت والكتب تظهر، تلكم الصحف التي رصدت فيها جميع أعمالك من خير وشر. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الفضيل بن عياض: يا ويلتاه، إنهم ضجوا إلى الله بالصغائر قبل الكبائر. إن الواحد منهم يفتح كتابه فيبصر تلكم الصغائر التي كان يتهاون في فعلها، ثم يبصر الكبائر، وإذ به يصرخ ويولول: يا ويلتي يا ويلتاه، ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا. تعطى الكتب فمن آخذ لها بيمينه ومن آخذ لها بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعطى كتابه باليمين، وإذ به يسر ويفرح ويبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ينطلق إلى أهله فرحا مسرورا مبتهجا محبورا، يقول لأهله: هاؤموا تعالوا اقرأوا معي ما الذي في كتابي من الحسنات والأجور، شاركوني فرحتي شاركوني سروري وبهجتي، اقرأوا معي انظروا إلى أعمالي الصالحة التي ملأت بها أيامي الخالية، انظروا إلى توحيدي، انظروا إلى عقيدتي الصحيحة، اقرأوا معي انظروا إلى منهجي السليم، اقرأوا معي انظروا إلى صلاتي، انظروا إلى قيامي بالليل، انظروا إلى صلاة الضحى، انظروا إلى صلاة الوتر، شاركوني فرحتي اقرأوا معي، انظروا إلى الجهاد في سبيل الله، انظروا إلى زكاتي وصدقات، انظروا إلى صيام، انظروا إلى صيام الاثنين والخميس، انظروا إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، انظروا إلى صيام يوم عرفة، انظروا إلى صيام يوم عاشوراء وتاسوعا، اقرأوا معي، انظروا إلى طلبي للعلم، انظروا إلى حفظي لكتاب الله، انظروا إلى رحلتي إلى مراكز العلم ومعاقله، انظروا إلى دعوتي، انظروا إلى محاضراتي، انظروا إلى دروسي، انظروا إلى بري لوالدي، انظروا إلى صلتي لأرحامي، هاؤم اقرؤوا كتابي. انظروا إلى هذه الأعمال الصالحة التي ابيض بها وجهي. إني ظننت أني ملاق حسابيا، لقد خفت من الله خوفا شديدا في الدنيا، جعلني أظن أني سأعذب. خفت من الله خوفا شديدا، كانت ثمرته الأمن في هذا اليوم. فقد جاء في الحديث القدسي الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أعطي كتابه بشماله ومن وراء ظهره، لأنه في آية سورة الانشقاق من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله لكن من وراء ظهره، فإنه إذا أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره يسود وجهه، وإذ به يفتح ذلكم الكتاب فيبصر الصغائر، يبصر تلكم الصغائر التي تهاون في فعلها، وجعل الله أهون الناظرين إليه عند عملها. ينظر إلى تلكم الذنوب الصغيرة التي لم يحدث منها توبة واستصغرها، ينظر إلى النظر إلى الحرام: ما هذا الذي أراه أمامي؟ ما هذا الذي هو مكتوب في صحيفة أعمالي؟ تلكم النظرات التي كنت أسترقها فأنظر من خلالها إلى النساء، ما هذا؟ خلعات، صور، ما هذا الذي أراه؟ مضغ للقات، شرب للدخان، أكل للشمة، صغائر يتساهل فيها كثير من الشباب، تكتب عليهم في سجل أعمالهم. لم يغادرها الله، بل أثبتها في ذلكم الكتاب، وإذ بهم يقرؤونها ثم ينتقلون إلى الكبائر: ما هذا الذي أراه أمامي؟ لسان حال الواحد منهم: ما هذا الذي أقرأه؟ ما هذه الذنوب؟ يا الله، زنا، لواط، أكل للربا، ظلم للعباد، ما هذا؟ بدع، ما هذا الذي أقرأه؟ عقوق للوالدين، قطيعة للأرحام، غيبة، نميمة، كذب، إلى غير ذلك من الكبائر والطوام التي عملها في حياته الدنيا. وإذ به يصرخ ويولول: يا ويلتاه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيها الناس، إن أعظم مرحلة في العرض على الله والوقوف بين يديه هي مرحلة السؤال، تلكم السؤالات التي سيسألها الله عز وجل عباده، وتحتاج إلى إجابات. وصنع الإجابات في هذه الحياة ولا بد أن تكون إجابات صحيحة. فأول ما يسأل الله عز وجل عباده فيما يتعلق بالعبادة عن الصلاة. روى الإمام النسائي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب الله عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. وأول ما يقضي الله عز وجل بين العباد يقضي بينهم في الدماء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. ومن الأسئلة الأوائل التي يسأل الله عز وجل بها العباد إذا عرضوا عليه وأوقفوا بين يديه عن النعم التي تفضل بها عليهم، أسخروها في طاعة الله أم فيما يغضبه عليهم؟ روى الإمام الترمذي في جامعه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الله عليه العبد أن يقول له: ألم أصح جسدك؟ ألم أرويك الماء البارد؟ ألم أصح جسدك؟ ألم أرويك الماء البارد؟ والله عز وجل يقول: ولتسألن يومئذ عن النعيم. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول للمنافق: ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أعطك الإبل والغنم؟ فهذه سؤالات تتعلق بالنعم المزداة إلينا، هل سخرناها في طاعة الله وفيما يقربنا إليه، أم أننا سخرناها في الذنوب والمعاصي ولم نشكرها ولم نشكر الله عليها؟ أيها الناس، أيضا من السؤالات أربعة أسئلة لا بد من أن نسألها. هذه الأربعة الأسئلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سنسأل عن هذه الأعمار التي أعطانا الله إياها، 60 سنة، 70 سنة، أقل أكثر، نحن مسؤولون عنها. فيما أفنيناها، أفي طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ فإن كنت قد أفنيت هذا العمر في طاعة الله عز وجل فإنك ستجيب بإجابة مشرفة: أفنيته يا رب في الصلاة والصيام وفي الذكر والحج والعمرة وفي طلب العلم إلى غير ذلك من العبادات والطاعات. وإن كنت قد أفنيته في الذنوب والمعاصي وفي اللهو والسهو فإنك حتما ستجيب، ولو كانت الإجابة عليك ستجيب، ستقول: يا رب أضعت هذا العمر في القيل والقال، في مجالس الغيبة والنميمة، في مضغ القات وشرب الدخان وأكل الشمة، في النظر إلى الحرام، في سماع الأغاني، إلى غير ذلك من البلاوي العظيمة التي يفني بها بعض الناس أعمارهم. وهكذا السؤال عن الشباب، ستسأل عن هذا الشباب الذي هو أقوى مرحلة عمرية وأفضل مرحلة وقتية من عمرك، فيما أبليته؟ أفي طاعة الله عز وجل؟ فإن الشباب وثبة قوية وحواس كاملة صحيحة، وذهن متقد، وحافظية فذة. فيما أبليت هذا الشباب في طاعة الله؟ إن كنت قد أبليته في طاعة الله فسوف تجيب: يا رب أبليته في طلب العلم الشرعي، أبليته في قيام الليالي البوارد، علمت بأني شاب جلد أستطيع وأقدر وأتحمل على برد الشتاء، فقمت الليلة في أوج البرد تقربا إليك وزلفا إليك يا رب. أبليت هذا الشباب في صيام الأيام الهواجر الحارة يا رب، أبليت هذا الشباب في الرحلة إلى طلب العلم، تحملت المشاق وتحملت المصاعب إزاء الرحلة إلى مراكز العلم ومعاقله، تحملت الجوع وتحملت سوء التغذية وتحملت تلكم الأمور التي يجدها طالب العلم لأني شاب جلد. أفنيت هذا الشباب في صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، أفنيت هذا الشباب في بري لوالدي وصلتي لأرحامي إلى غير ذلك من أعمال الخير والصلاح والبر. وإن كنت قد أبليت هذا الشباب في الذنوب والمعاصي والمحرمات والسهو واللهو والقاذورات، فإنك أيضا ستجيب بإجابة سلبية ضررها وأثرها عليك. ستقول يا رب، أبليت هذا الشباب في سماع الأغاني، أبليت هذا الشباب في النظر إلى الحرام، أبليت هذا الشباب في مقاهي الإنترنت، أقلب المواقع موقعا بعد آخر، أبحث عن الإباحيات، أبحث عن الخلاعات. أفنيت هذا الشباب في التكاسل والتقاعس عن طلب العلم، أفنيت هذا الشباب في عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ومجالسة السيئين من الأصحاب، إلى غير تلكم البلاوي التي ابتلي بها كثير من الشباب وأبلوا بها شبابهم. وهكذا ستسأل عن هذا المال الذي أعطاك الله إياه فيما أو قبل ذلك، من أين اكتسبته؟ اكتسبته من حل أم من حرام؟ وفيما أنفقته؟ أنفقته في أوجه مشروعة أم في أوجه ممنوعة؟ وهكذا ستسأل عن العلم، هذا العلم الذي رحلت من أجله والذي تركت الأهل والأوطان والأصحاب والأقارب والخلان من أجل أن تأتي إلى مراكزه ومعاقله، من أجل أن تأتي إلى أهله الذين ستأخذه منهم سيسألك الله عز وجل عنه. توقع أن يسألك الله: عبدي، هل تعلمت هذا العلم لوجهي ابتغاء مرضاتي، أم تعلمته من أجل أن تجادل به العلماء وأن تماري به السفهاء، أم تعلمته من أجل عرض من هذه الدنيا، أم تعلمته من أجل مال وهوى؟ فإن كنت كذلك فيا سوءتك ويا حسرتك وندامتك. وإن كنت قد تعلمت هذا العلم لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته ولكي تعبد الله على بصيرة، فإنك ستجيب بإجابة مشرفة: تعلمته من أجل ذلك يا رب. توقع أن يسألك الله عز وجل: أعملت بهذا العلم أم تعلمته من أجل أن يقال إليك عالم ويشار إليك بالبنان ويوسع لك في المجالس وتذكر؟ فإن كنت قد تعلمته لتعمل به، لترفع عن نفسك الجهل، لكي تعبد الله عز وجل به، فإنك ستجيب بهذه الإجابات. وإن كنت قد تعلمته من أجل الشهرة والذكر، فيا سوءتك ويا حسرتك. ما هي الإجابة التي ستجيب بها؟ عباد الله، سؤالات ماذا أعددنا لها من إجابات. والسائل هو الله. مر الفضيل بن عياض على رجل كبير في السن، قال له: كم أتت عليك؟ قال: أتت علي 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل؟ فقال ما الحيلة؟ أو قال قبل ذلك الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل أتعرف تفسيرها؟ قال قل يا إمام. قال إذا علمت بأنك إلى الله راجع فاعلم بأنك بين يديه موقوف، وإذا علمت بأنك بين يديه موقوف فاعلم بأنك مسؤول، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة تحسن فيما بقي، يغفر الله لك ما مضى، فإن أنت أسأت فيما بقي آخذك الله بما مضى وما بقي. أيها المسلمون عباد الله، يوضع الميزان لكي توزن به الأعمال وعامليها. قال الله عز وجل ويوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويمد الصراط على جهنم وهو مدحضة مزلة أحد من السيف وأدق من الشعرة، فيمر الناس من عليه كل بحسب أعماله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تعلق رجل وتفلت رجل، ومنهم من يكردس في النار، ومنهم من تأتي الخطاطيف فتأخذه وتلقي به إلى النار، حتى إذا سقط من كتب الله عز وجل عليه العذاب في النار إلى النار، وجاوز المؤمنون الذين كتب الله عز وجل لهم النجاة والسلامة والجنة جاوزوا الصراط إلى القنطرة، هذبوا ونقوا من المظالم التي كانت عليهم في الحياة الدنيا، ثم إنهم أدخلوا الجنة من أبوابها الثمانية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه هي رحلة الرجوع إلى الله عز وجل ابتداء بالموت وانتهاء بالجنة والنار. فهل اتقينا هذا اليوم؟ هل اتقينا يوم الرجوع إلى الله عز وجل بعمل الصالحات والتقرب إلى الله بالطاعات والتوبة من الذنوب والسيئات والفيئة إلى الله عز وجل من الآثام والمنكرات؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يا من أشرك بالله، يا من عنده شركيات ومخالفات عقدية، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا تراك الصلاة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها الزنا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أكلة الربا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها المغتابون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها النمامون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها الظلمة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها المبتدعة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها العاقون لآبائهم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا من قطع أرحامه، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا من عادى أهل الحق اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا كل من أسرف على نفسه بالآثام والمعاصي اتقي هذا اليوم بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والفيئة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا ما أردت أن أعلق به على هذه الآية الكريمة، آخر آية نزلت من القرآن، والتي قال عنها الإمام القرطبي رحمة الله عليه: إنها وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن اتعظ بآيات الله وتدبرها وعمل بها. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يتقون يوم رجوعهم إلى الله بعمل الطاعات والكف عن السيئات. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. أجزل الله لكم المثوبات على الحضور وحسن الاستماع والإصغاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خيرا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.